اولا الاسلام دين الخلق. هتقول لي طب ما هو اللي قبل كده كان عندهم خلق، يعني العرب زمان كان عندهم اخلاق طيبه، مثلا اكرام الضيف، حاتم الطائي، ما فيش حد كان بيكذب مثلا. ايه ازاي اكذب؟ عيب ازاي؟ بس خلي بالك بقى، ما حدش مثلا بينكح امه، ما حدش بينكح اخته. هتقولي ده كان موجود، بس كان موجود باخلاق الجاهليه. لا، احنا عايزين النهارده بقى باخلاق الاسلام. تفرق ايه؟ ان ده لله، دي نقطه مهمه جدا جدا. يعني حاتم الطائي يكرم الضيف ومولع نار في الصحراء، واللي يجي ياكل ويشرب ويبات، لا في مطعم ولا في فندق، لا، وده فري لله تبارك وتعالى. بس من منطلق ايه؟ ان احنا عيله حاتم الطائي، ان احنا مشهورين بالكرم، فلا بد. يجي الاسلام يقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. من منطلق ايه؟ من منطلق الاسلام والثواب والاجر. عرفت الفرق ازاي؟ نقطه الاخلاق دي ان منطلقها عندنا كمسلمين الله عز وجل، الاجر والثواب، الجنه والنار.